Oh, man. Oh, تتعرى يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يوم يدعو الداعي إلى شيء إن يكون خاشعا أرقاهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرات منتشر الله إلى النار يقول الكافرون هذا يوم عسير والله جل قامت الثياب وشفت الجلال قال عند الأموات العالمين لك بطل من هذا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والذجر فدعا ربه فافتحنا أبواب أبواب السماء